محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثي اليوم لإخوان الحجاج العائدين خاصة، وللمؤمنين عامة، لمن وفقه الله عز وجل لأداء مناسك الحج، فزار البيت وأدى المناسك وعاش الإيمان وحظي بالغفران وثواب الله ربنا الرحمن. أقول: هي أيام معدودات مرت، وليال كأحلام فرت، تزاحمت فيه جموع وسكبت وهطلت فيه دموع، فكم فيها من تائب فكم فيها من توبة ورجوع وإنابة لله وخضوع. يجلل ذلك كرم الله بمغفرته الذنوب وإجابته الدعاء وكثيف الكروب. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه نقيا من الخطايا والذنوب والرزايا والعيوب، مقبولا عند علام الغيوب. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا سعادة من حظي بهذا الفضل ونال هذه الرحمة، فهنيئا للمقبولين وهنيئا للحجاج والمعتمرين. عباد الله، ومع الثقة القائمة في نفس كل مؤمن بكرم الله وجوده وعفوه ورجائه وعطفه، إلا أن المؤمن الواجب عليه أن يسأل الله دوما القبول، ولا يقتر بعمله وطاعته، بل يجب عليه أن يسأل ربه الثبات على الطاعة والدين، وأن يرجو ويخاف ويأمل ويخشى. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم خائفون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وهذه عباد الله هي حقيقة التقوى، والتي ذكرها الله عز وجل في آخر آيات الحج، حيث قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتي ذكرها الله عز وجل في الصيام، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل نحقق عباد الله يا من عاد من الحج، هل نحقق التقوى في حياتنا مستقبلا كنتيجة حتمية حصلناها من الحج؟ فإنه عندما يؤدي الحاج نسكه بنظام وانضباط وسكينة وخشوع، ملتزما الحدود والمواقيت، ملتزما بمكان وزمان كل منسك من مناسك الحج، مجتنبا المحرمات، صابرا محتسبا، وإن لحقته مشقة وتعب راجيا بذلك ما عند الله تعالى من الأجر والفضل، مدركا أنه يستطيع الاستغناء عن كثير من ترف الدنيا والتي رأى أنها غير ضرورية في الحج، يدرك من خلال الالتزام بالأماكن والأوقات أن الهوى الذي يقوم في النفوس إنما يقيد بشرع الله، وأن أحوال الحياة بالنسبة للمؤمن كأحواله في الحج يسار فيها وبها على مراد الله عز وجل وليس العكس. وإن التساهل في تجاوز هذه الحدود يذهب أثر هذا الالتزام. فهذه هي التقوى التي يتربى عليها الحاج ويسير عليها في حياته حتى يلقى ربه عز وجل متعاملا وعاملا بمقتضاها من امتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي، وكما أن الحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، فإنه تربية وتهذيب للأخلاق والسلوك يحرص الحاج عليه في حجه، ترويضا لنفسه على ترك المعيب والمشيب من القول والفعل، ليصبح بذلك خلقا له وسجية فيه، فيعمل بذلك إذا ما انتهى حجه والقضى نسكه، فيكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. فكان الحج فرصة جليلة للتحلي بالأخلاق الحميدة والآداب الكريمة، وهذه بعض من معالم التقوى في الحج، وجب أن يستحضرها الحاج، فإن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين، وليضع في نفسه هذه المعاني الإيمانية الجليلة. عباد الله، أما وقد وفقكم الله تعالى لمرضاته وسيركم لمرضاته، ويسر لكم ووفقكم للتعرض لنفحاته، فاستقيموا على أمره واجتنبوا نهيه، وإياك عبد الله، والحذر الحذر أن تلوث صحيفتك البيضاء بالآثام والأوزار. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإن من أولى ما يوصى به الحج، بل يوصى به الناس جميعهم بعد تقوى الله عز وجل، ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقال حينما قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عباد الله، ومع استقامة العبد فإنه معرض ولا بد للخطأ والتقصير واقتراف الذنب، لذلك قال الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مع الاستقامة فأنتم معرضون للخطأ، لكن أديموا الاستغفار. وإلى ذلك أشار نبينا الأمين في حديث ثوبان، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأنت تسدد عبد الله ما استطعت، وتقترب وتقارب من الكمال ما استطعت، وإن أصبت بعض الذنوب التي تقترفها عند ضعف إيمانك وغلبة شهوتك عليك وشيطانك، وجب عليك الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. فالمطلوب من الجميع الاستقامة، وهي السداد، فإن لم يحصل ولم يسعى العبد لتحصيل السداد ولا المقاربة، فهو مفرط مضيع. أيها الحاج الكريم، ما أجمل أن تعود لأهلك ووطنك وإخوانك وأحبابك بعد الحج بالخلق الأكمل والأدب الجم الأفضل والشيم المرضية المرضية والسجايا الكريمة الرضية، حسن التعامل مع زوجتك وأولادك وأهل بيتك، طيب العشرة مع أصحابك وإخوانك وخلانك، جميل التصرف مع جيرانك، طاهر الفؤاد، ناهج للحق والصدق والعدل والسداد. إن الحج بكل مناسكه قد زادك الله به رفعة، وزادك الحج معرفة بربك وشرع ربك، وذكرك بحقوق الله جل وعلا وخصائص ألوهيته جل في علاه، وأنه يستحق العبادة وحده لا شريك معه ولا له، فهو الواحد الأحد الذي تسلم النفوس إليه ويتوجه المؤمن إليه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكيف يهون أن تصرف حقا من حقوق الله إلى غيره كالدعاء والاستعانة والقصد والنذر وما إلى ذلك؟ أين أثر الحج في من دعا بعد حجه غير الله، أو في من عاد بعد حجه مضيعا للصلاة، مانعا للزكاة، آكلا للربا، متعاملا بالرشوة، قائلا للزور، راميا بالبهتان، نماما، مغتابا، لمغتابا لا يبالي بأمر الله ولا شرعه؟ أيها الحاج الكريم، إلزم إذن طريق الاستقامة وداوم العمل، فلست بدار إقامة، واحذر الرياء والسمعة، فرب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. ليكن حجك أول فتوحك.